لله ما في السماوات وما في الأرض، ولذلك ما في السماوات وما في الأرض كله ملك لله، وكذلك ما بينهما، وكذلك ما بينهما. وما خلق الله جل وعلا من شيء مما نعلمه ومما لا نعلمه إنما هو مربوب مخلوق مصنوع مدبر، الله جل وعلا وخالقه وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد ذكر ملكه العظيم جل وعلا وتقدس: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم مما خفي، أو تخفوه تبقونه مستورا مخفيا مضمرا، فإن الله تعالى يحاسبكم به سبحانه وتعالى، يحاسبكم به سبحانه وتعالى. وهنا مسألة: هل الحساب هو العقاب؟ الجواب لا، فليس الحساب هو العقاب، بدليل أن الله تعالى قال بعده: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة أن الله تعالى يدني عبده منه، يدني عبده منه ثم يقرره ذنوبه ويحاسبه ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى. ولذلك ليس الحساب هو العقاب، ليس الحساب هو العقاب. وهذه الآية، سياق الآية يفيد هذا المعنى، قال جل وعلا: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم قال جل وعلا: والله على كل شيء قدير. هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي، على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب كما في المسند وغيره، يعني سقطوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، لكن هذه الآية لا نطيقها، وهي أن الله تعالى يحاسبنا عما في أنفسنا من الواردات والخواطر والأشياء التي تطوف بالإنسان. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتريدون أن تقول كما قالت الأمتين قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا يا رسول الله، فماذا نقول؟ قالوا: قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى حينما اطمأنت نفوسهم إلى هذا الأمر، فأنزل الله جل وعلا قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهنا اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم محكمة باقية؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن هذه الآية منسوخة، منسوخة بما بعدها، والمعنى أن الله تعالى في الآية الأولى أن الله تعالى يحاسب كل إنسان عما أسره وأعلنه وأخفاه وبينه، يحاسبه الله عز وجل، ثم جاء الفرج من الله بنسخ هذه الآية. وهذا قال به جمع من الصحابة وجمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، من أهل التفسير. القول الثاني قالوا بأن الآية محكمة وليست منسوخ، الآية محكمة وليست منسوخ، والمقصود بأن الله عز وجل قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. والمقصود بالمحاسبة هنا ليست المعاقبة، وأن حديث النفس هذا يؤاخذ عليه الإنسان إذا استرسل معه واطمأن إليه، ولذلك يعد من الذنوب، يعد من الذنوب. ولذلك قالوا بأن الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك قالوا بأن الآية محكمة وباقية. القول الثالث ذهب بعض أهل العلم إلى أن المنسوخ ما لا قبل للإنسان به وما لا طاقة له به من الواردات والخواطر التي تهجم على الإنسان ولا يستطيع دفع ولا يستطيع دفعها، قالوا هذه مما لا يؤاخذ عليه. أما التي يطمئن لها ويسترسل معها أو يكون تكون هي من أعمال القلوب السيئة فهذه مما يؤاخذ عليه. وهذا يظهر بأنه هو القول الذي فيه توفيق بين القولين. ولذلك ما في ضمير الإنسان على نوعين: ذنوب وهي من أعمال القلوب مثل الرياء والحسد والحقد والكراهية والعجب والكبر، ها هذه كلها ذنوب يؤاخذ عليها الإنسان، يؤاخذ عليه الإنسان حتى لو أضمرها وأخفاها ولم يبينها، هذه ذنوب يؤاخذ عليها الإنسان، يحاسبكم به الله. وأما ما يهجم على الإنسان من الواردات والأفكار والخواطر سواء ما يتعلق بالأمور العقدية أو بالأمور السلوكية الأخلاقية وهو كاره لها، فإن الله تعالى لا يؤاخذه، لأن هذا لا طاقة للإنسان به ولا اختيار، فهو لم يستدعيه ولم يطلبه، وإنما هي من واردات الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بالحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم أحدكم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، كتبت عليه سيئة واحدة. في الحديث الآخر إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. وهذه الأحاديث بهذه الروايات تفيد أن الإنسان بهذا الجمع، أن الإنسان إذا هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله فله حسنة، وإذا امتنع عنها لا لله فإنه لا تكتب له حسنة، لا تكتب له حسنة. وبعض العلماء يذهب إلى أنه تكتب عليه سيئة، لأن الهم هذا يؤاخذ عليه الإنسان، ويدرجونه تحت هذا القول الذي يذهب إلى أن الآية محكمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الإنسان لا يؤاخذ بما حدثته نفسه إلا في حالتين: إذا تكلم أو عمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فحديث النفس هذا لا يترتب عليه جزاء إلا في حالتين: حالة الكلام أو العمل. فإذا تكلم أفصح عما في قلبه من السوء هذا، أو عمل بمقتضاه والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يتنبه لباطنه ولقلبه، كما أنه يعتني بقالبه وبشكله وبجسمه، يكون إن التفاتته إلى قلبه وضميره ومخبره أكثر من انتباهه إلى مظهره، لأن ما في القلب هو الأصل، وما يصدر من عمل الجوارح إنما هو صادر عما في القلب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وانظر إلى استسلام الصحابة رضي الله عنهم حينما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا ما عليه الأمتين السابقتين اللذين قالا: سمعنا وعصينا. قالوا: سمعنا وعصينا. أما هذه الأمة فيقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله جل وعلا: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى رحمة، ويعذب من يشاء عدلا سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، لا يسأل ربنا عما يفعل. ثم قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول الألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آمن الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه، والمنزل ما هو؟ القرآن، آمن به عليه الصلاة والسلام واتبعه وعمل به وبين ما أنزل ربه عليه. ثم قال والمؤمنون، والمؤمنون، وفي إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان لشرفه ومكانته، وأيضا أن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام ليس كإيمان بقية الناس، فكل من هو دون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون، والمؤمنون هنا يشمل الصحابة ومن بعدهم ممن آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا كل، جمعهم الآن، جمع الرسول وجمع المؤمنين، كل آمن بالله، آمن بالله جل وعلا الإله الحق الواحد المعبود الذي لا معبود غيره ولا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. آمن، كل آمن بالله، آمن بوجوده سبحانه وتعالى وأنه على العرش استوى، وآمن بربوبيته وأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ما خالق كل شيء، وآمن بألوهيته وأنه لا معبود حق إلا هو، وأنه لا يجوز صرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وآمنوا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله سبحانه وتعالى، وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، وأن له الأسماء الحسنى التي لا تشبه بقية الأسماء، وله الصفات العلى، له المثل الأعلى في السماوات سبحانه وتعالى، ولا تشبه صفاته صفات أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل أنتم أعلم أم الله، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويتميز المسلم عن غيره بهذا الإيمان، كما أنه يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه خالق كل شيء، كذلك يؤمن بأنه هو المستحق للعبادة، فلا يصرفون أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وملائكته وهم خلق نوراني خلقهم الله من نور، يعبدون ربهم ولا يفترون عن عبادته ولا يسأمون، وكذلك لهم وظائف ولا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسبق أننا ذكرنا شيئا عن مسائل الملائكة وعن وظائف الملائكة، سبق ذكر هذا في مجال السابق. قال وكتبه، وكتبه يعني المنزل على أنبيائه ورسله، والإيمان بها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فالله جل وعلا أنزل كتبا فيها شرائع دينه على أنبيائه ورسله، صحف إبراهيم وموسى، والتوراة على موسى، والإنجيل على أنزل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن الذي هو مهيمن على جميع الكتب السماوية وناسخ لجميع الكتب السماوية، جعله الله عز وجل مهيمن على جميع الكتب السماوية. هذا من حيث التفصيل. طبعا من حيث الإجمال كتب كثيرة الله أعلم بها، لكن من حيث التفصيل نؤمن بما جاء في القرآن وجاء في السنة من ذكر أسماء الكتب السماوية. قال ورسله، جمع رسول، وجمع رسول، وقد ذكر الله جل وعلا أسماء 25 نبيا في القرآن، وأما بقية الأنبياء فكثر لا يعلمهم إلا الله، ولذلك نؤمن بهم على سبيل الإجمال، أن الله تعالى أرسل رسلا وبعث أنبياء يبلغون الناس دين ربهم جل وعلا الذي هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. منهم من قص الله عز وجل علينا خبرهم، ومنهم من لم يقصص علينا، وجعل منهم خمسة أولو عزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم أولو الصبر، وهؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كلهم تبع له. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى، وأيضا أخذ الله جل وعلا عفوا الميثاق على الأنبياء لأن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه وممن ينصر رسالته ونبوته، وقد فصلنا هذا فيما سبق أيضا. ثم قال جل وعلا لا نفرق بين أحد من رسله، ولذلك الإيمان برسول واحد يلزم الإيمان بجميع الرسل، والكفر والتكذيب برسول واحد يلزم التكذيب بجميع الأنبياء والمرسلين. ونلحظ هذا في قصص الأنبياء حينما يأتي ذكر الجمع، كذبت قوم نوح المرسلين وهو واحد، لكن قال العلماء الكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، فمن كفر بنوح كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بعيسى كفر بمحمد وبقية الأنبياء، كفر بجميع الأنبياء. ولذلك يتميز أهل الإسلام بإيمانهم بجميع الأنبياء والمرسلين وبتوليهم وبمحبتهم وباعتقاد أنهم رسل من الله لتبليغ دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وأن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما هم بشر خصهم الله وميزهم بالرسالة. قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهم عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل بالرسالة والنبوة، وهم أشرف أفضل الخلق، لكن لا يجوز أن يعتقد بأن لديهم شيء أو يمنحهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. قال لا نفرق بين أحد من رسله، لا يجوز التفريق بين أحد من رسله من جهة الإيمان، لكن من جهة التفضيل نعم يجوز، لأن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله جل وعلا فضل الرسل بعضهم على بعض، فأفضل الرسل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يتلوه في الرتبة إبراهيم، ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مثل الصحابة الكرام أيضا نحن نتولاهم جميعا لكن نؤمن بتفاضلهم. قال جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وهذا يعود إلى ما سبق من إيمان الرسول، وكذلك قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا. وهذه الآية اشتملت على ذكر بعض أركان الإيمان الستة التي لا يصح إسلام مسلم إلا بالإيمان بها، وهي أولا الإيمان بالله، وثانيا الإيمان بالملائكة، وثالثا الإيمان بالكتب، ورابعا الإيمان بالرسل، بقي الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. دلت على هذا بقية الآيات، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، جاءت في نصوص أخرى في كتاب الله عز وجل. ثم قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. ولذلك عندنا قاعدة مهمة أن التكاليف على قول جمهور الأصوليين على الذين يقولون بمصطلح التكليف، ولأبي العباس تقي الدين رأي في هذا مخالف لما عليه الجمهور، لكن عموما يقولون بأن التكاليف تكون فيها مشاق، لكن هذه المشاق محتملة، واعتقاد بعض الناس أن التكاليف هذه الأوامر والنواهي لا يكون فيها مشقة، هذا لا شك بأنه خطأ في الفهم، خطأ في الفهم. ولأجل هذا الله عز وجل شرع مجموعة من العبادات اشتمل على مشاق، لكنها مشاق محتملة، الصلاة والصيام والزكاة والحج فيها مشاق لكنها مشاق محتملة. أما التكليف بما لا يطاق فهذا لا يوجد لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا، لا يوجد في الشريعة تكليف بما لا يطاق. فلا يؤمر الإنسان مثلا يقال طرف الهواء مثلا، ما عندنا نص أن المكلف يؤمر بأن يطير في الهواء مثلا، هذا تكليف بما لا يطاق، بما لا يطاق. ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، والطاقة هذه قد تختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون العمل الواحد يستطيعه شخص ولا يستطيعه آخر. فجاءت قاعدة الشريعة العريضة الواسعة الكبيرة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، فإذا جاءت المشقة أخرجت المكلف من دائرة العسر ومن دائرة الحرج إلى دائرة اليسر والسماحة، وهذه تختلف من مكلف إلى آخر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة الشريعة. لكن يجب أن يفهم كل مسلم أن التكاليف فيها مشاق، حتى مشاق معنوية مثل إخراج المال، المال إخراجه صعب على النفس، في مشقة، لكن استجابة لله سمعنا وأطعنا يخرج الإنسان المال وإن كان فيه كلفة. ثم قال جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ولذلك الإنسان يحاسب يوم القيامة على أعماله، يحاسب على الأعمال الصالحة بالثواب والأجر والجنة، ويحاسب على الأعمال السيئة بالعقوبة والنار. وهذا يختلف أيضا باختلاف أحوال الناس فيما يتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وغفر وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. إذن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا، المؤاخذة يعني هي العقوبة، بما نسينا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان ما يقع من الإنسان من دون قصد، من دون حضور ذهن، من دون حضور ذهن، سواء في القول أو في العمل أو في ترك الفريضة أو فعل المحرم. هذا النسيان يسمى عند علماء الأصول بعارض من عوارض الأهلية، من عوارض الأهلية. ولذلك هذه الآية نص على رفع الإثم عن الناسي، الناسي وهو الذي ذهل عن العمل، ذهل عن العمل القولي أو الفعلي ونسيه، هذا لا يؤاخذ عليه. وجاء في الحديث أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت، نعم يقول أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنسيان عارض يعرض للإنسان يمنعه من تذكر الشيء الواجب مثلا، أو اعتقاد بأن هذا محرم. ولذلك الله عز وجل كما جاء في الصحيح في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم، وفي لفظ: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام أن الله تعالى رفع عنها الآثار والأغلال، ولذلك قال تعالى في معرض الثناء على نبي عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والإصر جمع آصار، وهي الأمور التي كانت على من كان قبلنا بسبب تشددهم وتنطعهم على أنبيائهم ورسلهم، فكانوا يتشددون في السؤال فعوقبوا من هذا الباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والله جل وعلا يقول قبل ذلك: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم تسؤكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب عندما يسأل الناس أشياء خشية أن تفرض عليهم فيقعوا في الآثار. جاء رجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ما تستطيعون. وقول الله عز وجل: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، مما نطيقه مما نطيقه، ولكن حمله الله عز وجل من كان قبلنا بسبب تنطعهم وتشددهم. فالمسلم يدعو الله عز وجل ويقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، حتى وإن كان مما نطيقه، حتى وإن كان مما نطيقه، لا تحملنا هذا عقوبة منك بسبب ذنوبنا. قال الله جل وعلا كما في الصحيح: قال: نعم، وفي لفظ: قد فعلت، كما في حديث ابن عباس. ثم قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا الدعاء الآخر، لا تحملنا ما لا قدرة لنا به ولا طاقة لنا به. ولو أمروا بذلك لوجب عليهم الاستسلام، ولو لم يستسلموا لا انتظروا العقوبة من الله عز وجل. ولذلك أول ما فرض الله جل وعلا الصلاة فرضها 50 صلاة في اليوم والليل، فاستسلم لها النبي عليه الصلاة والسلام، سمعنا وأطعنا. لكن الله تعالى من على نبينا عليه الصلاة والسلام بمشورة أخيه موسى الذي له فضل علينا عليه الصلاة والسلام، حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: عالجت بني إسرائيل فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فهناك أشياء قد لا يطيقها الإنسان، فيدعو المسلم يقول: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: ما لا طاقة لنا به، قالوا: الغربة والإخراج من الوطن، ذكروا هذا، ذكر هذا بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الغلمة، وهي غلبة الشهوة على الإنسان التي قد تقوده إلى فعل الحرام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول الله جل وعلا: قد فعلت، أو نعم، واعف عنا، يعني فيما بيننا وبينك يا رب، واغفر لنا فيما يتعلق بحقوق الناس، حقوق الناس، وارحمنا الرحمة الشاملة العامة في الدنيا والآخرة. أنت مولانا، أنت ولينا ومولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، فانصرنا على القوم الكافرين. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا ختم سورة البقرة قال آمين، إذا ختم سورة البقرة قال آمين. وبالنسبة للآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ورد فيها فضل عظيم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي درس الترغيب والترهيب وقفنا عند هذا الحديث وبينا ما معنى كفتاه، وحاصل الكلام الذي مر: كفتاه من جميع الشرور، مما يعلم ومما لا يعلم، ومما يرى ومما لا يرى، ومما يأتي من أعلى أو يخرج من أسفل، هذا كله من الأمور التي تكفي الإنسان إذا قرأ هاتين الآيتين. قد ورد في المسند وغيره أن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أخرجت من كنز من تحت العرش، من كنز من تحت العرش، والمقصود بأن خواتيم سورة البقرة هذه عظيمة جدا، والآيتين تبدأ من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، وفيها الفضل الذي ذكرته. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني تأملات ووقفات مع سورة البقرة، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بحوله وقوته في تفسير سورة آل عمران، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.